أن يطرده من درسه، بل يحسن به أن يؤدبه قولا وفعلا، وأن يذكره بالله تعالى وأنه هو الموفق له للجلوس بين يدي أهل العلم والتربي على أيديهم، ويذكره دائما بأن حسن النية يثمر العلم والعمل الصالح، ويثمر عليه الفهم أيضا، وينور قلبه ويشرح صدره. لهذا من خلا قلبه من حسن النية في طلب العلم لم يكن مسدد القول والفعل. قال الثالث: أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات، بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء، وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار، ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل أو شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده. ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني، وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. إذن ينبغي ترغيب الطلاب في تعلم العلم وتحصيله وحفظه، وذلك بذكر ثمرات تحصيل العلم وما أعد الله تعالى لأهل العلم والعلماء وطلبته، وأنهم يسيرون في طريق الأنبياء في تبليغهم للعلم، وأنهم من ورثة الأنبياء، وقد ورد في فضل العلم والعلماء آيات وأخبار وآثار كثيرة ذكر منها المصنف شيئا في بداية كتابه. ويتدرج المعلم مع تلميذه في هذا الترغيب، كلما أحس منه فتورا انهال عليه بالترغيب، وكلما أحس منه سوء نية رهبه وخوفه من عدم الإخلاص لله تعالى، وأن هذا العلم لا يؤتى إلا بالإخلاص. يقول الرابع: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث: ويكره ما يكره لنفسه. ويقصد به حديث في البخاري مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وطالب العلم من جملة الإخوان، فينبغي أن يحرص على تعليمه وأن يحرص على تحصيله للخير كما يحرص هو على تحصيله لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي، الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. لهذا ينبغي للعالم وللمعلم أن يكرم طالبه، وأن يواسيه ويؤانسه. أكرم الناس علي جليسي، الذي يتخطى رقاب الناس إلي، أي أنه يتكلف ليصل إلى هذا المعلم بغية تحصيل ما عنده من علم. فالعالم يقابل ذلك بإكرامه جزاء لحرصه، يكرمه بالعلم ويكرمه بما يدخل في عموم الإكرام. وهذا تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاب، كما قال ابن مسعود: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم. ومن إكرام العالم للطالب واهتمامه به أن يحترم عقله وفكره وفهمه، فينبغي له أن يعطيه من العلم أنفعه، لا أن يحدثه بأشياء لا يعقلها أو بأشياء لا تعنيه. قال: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان. هكذا يكون المعلم، لأنه معلم بقوله وفعله. إذا رأى جفاء من طالب أو سوء أدب أدبه علمه. أما أن يمتنع المعلم عن الطالب الذي قد يظهر منه سوء أدب أو خطأ، فسيمتنع العلماء والمعلمون عن تعليم الناس، لأن النقص لا يخلو منه إنسان. قال: ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به وراعى التدرج في التلطف، ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. هذا من السبل التي يسلكها المعلم في تأديب طلابه، إما أن يسلك معه الإشارة أو التصريح. إن كان هذا الطالب صاحب ذكاء وفهم سريع فإنه يفهم إشارة معلمه، وأما إن كان ربما ثقيل الفهم فإنه يحتاج معه إلى تصريح، لكن يراعي المصلحة في ذلك، فلا ينصحه أمام طلابه حتى لا يتحرج مع زملائه، ويحرضه على التحلي بالآداب السنية. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى من عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا أراد أن ينبهها، فقال لما دخل عليه اليهود وقالوا السلام عليك، قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها غيرة على رسول الله ودفاعا عنه، قالت: وعليكم السام إخوة القرد والخنازير. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم والإرشاد، قال: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ فهكذا يكون التأديب والتعليم، يكون بلطف، خاصة ونحن في وقت غلبت عليه الملذات والصوارف عن طلب العلم. فإذا وجد طالب العلم ملذات خارج الحلقة، ووجد جفاء من أستاذه ومعلمه في الحلقة، فأن له أن يجلس في حلقات العلم، سيهرب ويصغي إلى شهواته وملذات الدنيا. قال الخامس: أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة. وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه. وهذا من مهمات أيضا المعلم، أن يوجه الطالب إذا رأى منه نبوغا في فن من الفنون، يوجهه إلى التوسع فيه وإلى تحصيل الفائدة فيه ونشرها بين الناس إن كان رأى منه أهلية لذلك. ولا ينبغي أن يحجر عليه يرى فيه الأهلية لكن لا يأذن له بتعليم إخوانه مثلا وإفادتهم، ربما حسدا وربما لأغراض أخرى. قال: فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه شفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن فالمعلم يوجه هذا التلميذ، إن رأى منه نبوغا أرشده إلى ما نبغ فيه، ولا ينبغي له أن يعطيه من العلم الذي لا ينتفع به. فالطالب في ابتداء أمره ربما لا يحسن له أن ينظر في كتب متوسعة أو توسعت في الشروح وهي مبسوطة، مثلا كفتح الباري أو المجموع للنووي أو المحلى لابن حزم، لا يحسن للمبتدئ أن ينظر فيها. فلا يمكن للمعلم أن يرشد الطالب إلى مثل هذه الكتب، وإن سأل عن علم ليس نافعا له في ذاك الوقت فلا يرشده إليه ويرشده إلى ما ينفعه. وهذا هو الرباني، يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. أما أن يكون أول درسه في ذكر الخلاف الواسع فهذا يورث الملل ويجعل الطالب يضع قلمه ويهجر قرطاسه ويزاول أعمالا أخرى غير طلب العلم. قال: السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. هكذا المعلم يصبر على طلابه، إن لم يفهم التلميذ أو الطالب عبارة أو جملة يراجع شيخه ويعيد الشيخ الشرح، لا ينبغي أن يمل. قد كان الرجل يعيد السؤال على نبينا صلى الله عليه وسلم: أوصني أوصني، وهو يقول: لا تغضب لا تغضب، ولا يصيبه الملل أبدا نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يعيد الكلام. وكم من حديث له أكثر من حادثة، لهذا ينبغي له أن يصبر. وهذا من احترام المعلم للطلاب ولعقولهم. قد كان علماؤنا الكبار كانوا يحرصون على تحضير دروسهم، كالإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه والفقيه ابن عثيمين، يذكرون في تراجمهم أن الشيخ مثلا ابن باز رحمه الله كان إذا شغل عن تحضير الدرس لا يلقيه ويعتذر، ولا حرج في ذلك أبدا، بل الحرج في كون المعلم يرتجل الدروس العلمية مثلا فيأتي بأشياء لا تنفع الطلاب. وهكذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكرون في تراجمه أيضا أنه إذا لم يحضر درسه في شرح الزاد مثلا فإنه لا يلقيه ويعتذر. فللمعلم إذا شغل مثلا عن تحضير الدرس له مثلا أن يستبدله بكلامه في الرقائق أو كلام في شيء مما يضبطه ويتمكن من الكلام فيه بكل ثقة. أما أن يرتجل الدروس في كل مرة فهذا لا يحسن، لأن هذا لا يحصل علما أبدا. قال: ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء. وهذا في أسلوب إيصال المعلومة للطالب. يجب أن يحرص المعلم في ذكر المسائل على أشياء، أولها تصوير المسائل، فينبغي للتلميذ أو للطالب أن يفهم ما المقصود مثلا بالكلام عن تلقي الركبان، عن المقايضة، المنابذة، الملامسة، ما المقصود بها؟ يصور له المسألة حتى كأنها بين يديه. قال ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، فالمثال يوضح الصورة. ومما يعتني به أيضا الحكم، فيذكر حكم المسألة من وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة، ويبني هذا الحكم على دليل. وهذا الأمر الثالث، ذكر الأدلة حتى يكون الطالب على بصيرة من أمره، ويربط هذا كله بما يعرف وهو الرابع بوجه الاستدلال. فأحيانا يعرف الطالب الدليل على حكم مسألة لكن لا يعرف كيف يستخرج هذا الحكم من هذا الدليل، وهذا من خصائص أصول الفقه. أما ما ذكر المصنف من ذكر الفروع ويشير إلى مسألة تخريج الفروع على الأصول أو تنبيه على وهم وقع في حكم لأحد العلماء، قال ينبغي أن ينبه الطالب على هذا، وهذه قد تكون في مراحل أخرى لأن الخلاف الواسع لا يدرس في بداية الطلب، إذا ذكر يذكر عرضا، مثلا في مسألة كذا اختلف الفقهاء والجمهور على أن هذا الأمر مستحب وذهب مثلا الظاهرية إلى وجوبه، أما أن يفصل له وذهب الشافعية إلا مثلا فلان وإلا فلان ورجح هذا الموردي في كتابه وخالفه مثلا النووي في المجموع، هذا لا يحسن في بداية الطلب. قال ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. ولا يزال العلماء إلى زمن الناس هذا يرد بعضهم على بعض ويبين خطأ غيره في مسائل الفقه أو مسائل العلم عموما. ثم قال ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها، وهذه موجودة فيما يعرف بالأشباه والنظائر. قال ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها. وهذه مسألة مهمة وملحظ مناسب جدا في إلقاء الدروس، فقد ذكر القرآن مثلا في قضاء الحاجة كنا عن ما يستحيى من ذكره بالغائط وهو المكان المنخفض عند العرب، فلم يذكر العذر أجلكم الله لكنه ذكر ما يشير إليها. وقد ذكر علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين في حديث المقداد بن الأسود لما أرسله علي ليسأل له عن المذي، يقول علي رضي الله تعالى عنه وهو يكني، قال يعني ما منعه أن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال إلا لمكان ابنته مني. وفي نصوص كثيرة يعبر عما يستحيى منه بالكناية، فينبغي للمعلم أن يجتنب الألفاظ التي يستحيى من ذكرها ويستبدلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن عجيب ما تسمع في مثل هذا الزمان بعض من ابتلي المسلمون به في القنوات يذكر ألفاظا لا يقال لا يستحيى من ذكرها، لأن هذه الألفاظ التي أشار إليها المصنف بقوله ما يستحيى من ذكرها هي حتى ولو ذكرت فليست محرمة، لكن ممن ابتلي به المسلمون في هذا العصر يذكر ألفاظا هي من قبيل البذاء والألفاظ المحرمة التي لا تجوز. ففرق بين ما يستحيى منه مما يقصده المصنف وبين الألفاظ الشنيعة التي اتفق الناس على تحريمها وهو الكلام البذيء. قال وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها. ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى، وهذا توجيه سديد. فأحيانا نجد ألفاظا ليس فيها تكنية أو كناية بل فيها تصريح من نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحيانا نجد كناية، فتوجيه ذلك أنه ربما كان في المجلس من لا يحسن أن تذكر عنده تلك الألفاظ التي صرح بها صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. فنراعي مثلا في المجلس حضور الوالد مع ابنه، هناك ألفاظ لا تذكر بحضرة الوالد مع ابنه مثلا، وهذا مبناه على الحكمة التي يؤتاها المعلم. قال السابع إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. سبق معنا أن من آداب المعلم أنه يسكت بعد درسه حتى يتيح الفرصة للطلاب أن يطرحوا إشكالاتهم. الآن يأتي دوره يطرح هو الأسئلة والإشكالات ليرى مدى استيعاب الطلاب لدرسه، فإن ثبت استحكام طالب لدرس أو لمسألة من المسائل شكره وقال جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، سدد الله خطاك، زادك الله حرصا، وهكذا. ومن لم يفهم يتلطف معه ويعيد له المسألة، هكذا يكون المعلم المربي يغرس في الناس حب العلم، إن أصبته شكرك، وهذا يجعلك تتحفز أكثر وتواصل اجتهادك في تحصيل العلم، إن لم تفهم سهل لك الأمر حتى لا يخطر ببالك أنك لن تفهم مسألة أخرى. قال والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه، فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به. فينبغي للمعلم أن لا يقول هل فهمتم، لأنه ربما يكون هناك شخص لم يفهم فيقع في الكذب أو حياء، وربما يظن الطالب أنه قد فهم وهو لم يفهم. فخلاصة القول كيف يستخرج المعلم فهم طالبه، كيف يعرف المعلم أن هذا الطالب قد فهم؟ ليس بسؤاله هل فهمت، لا، بل بطرح المسألة عليه، ما حكم كذا التي درسناها سابقا، فيجيب الطالب، إن أجاب بجواب صحيح شكره المعلم، وإن قال نسيت أو لا أدري أعاد عليه المسألة وحكمها. وهكذا يجتنب المعلم إحراج الطلاب، ويجتنب الطلاب وقوعهم في الحياء والخجل وربما الكذب. قال وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. وللأسف طلاب كثيرون في دروس اليوم تجده إذا أتم الشيخ درسه فإنه يطوي كتابه ولن يفتحه إلا في بداية الدرس الذي بعده، فلا تعرف له مذاكرة ولا درسا ولا مراجعة، مما يجعل تلك الدروس التي يحضرها تذهب هباء منثورا. ثم اعلم أن مذاكرة الدروس مع الإخوان تجعلك قوي الذهن والفهم، وتولد عندك ملكة تؤهلك لمنصب العالم أو المعلم مستقبلا، على ألا يكون كما سبق، على ألا تكون نية الطالب ابتداء هي تحصيل تلك المنزلة، وإنما ابتداء النية هو رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. والله الموفق لكل هذا. قال الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره. فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه، ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. وهذا ملحظ مهم، أشار فيما سبق إلى شكر الطالب على صواب جوابه، لكن زاد هنا قيدا مهما وهو قوله ولم يخف عليه شدة الإعجاب، لأن أحيانا الطالب قد يصاب بالإعجاب فيزيده المعلم طغيانا بقوله مثلا جزاك الله خيرا، هكذا يكون العلماء، هكذا يكون التحصيل العلمي، هكذا وهكذا، مما يزيده إعجابا وانتفاخا، وهذا يضر بهذا الطالب وربما حتى بزملائه. لكن إن أمن منه الإعجاب يشكره ويثني عليه بين أصحابه، حتى يشجعه بل ويشجع إخوانه الحضور أيضا. قال ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. وهذا قيد مهم أيضا، الأول كان في الترغيب والتحفيز وهذا في الترهيب والتعنيف. احذر أيها المعلم أن تعنف طالبا رأيت فيه تقصيرا وأنت تدري أنه ربما سينفر من درسك وربما عن تحصيل العلم. فالمقصود من الترغيب والترهيب هو بعث الطالب أو بعث النشاط في الطالب لتحصيل العلم. فإن كان هذا التنفير أو الترهيب يبعده أو يثبط النشاط الذي كان لديه فنجتنب ذلك. لهذا قال لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا. هناك بعض الطلبة إذا عنف عليه الشيخ يتحسر وربما يصيبه الغم وتراه يجتهد في طلب العلم. قال التاسع إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ونحو ذلك مما يحمله على الأنات والاقتصاد والاجتهاد أو الاقتصاد في الاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. لهذا قالوا من دخل في العلم جملة خرج أو ذهب عنه جملة، إنما يحصل العلم حديثا حديثا. إذا رأى المعلم من تلميذه وطالبه علو همة زائدة عن حدها وخاف عليه الملل والضجر أمره أن يرفق بنفسه، أن يرفق بنفسه، لأنه ربما يصيبه الملل والضجر فيترك كل شيء. لهذا تجد بعض الطلاب ربما يفتح أربعة كتب أو خمسة ثم لا يكمل كتابا واحدا، لكنه لو فتح كتابا وأتمه ثم فتح الثاني وأتمه ثم الثالث وهكذا دواليك لحصل علما كثيرا. أما المتنقل بين الكتب وبين الدروس والحلقات فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا حصل العلم ولا رفق بنفسه، إنما حظه من ذلك كله التعب والملل. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله، فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه، ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. هكذا المعلم يكون ناصحا. إذا جاءه الطالب يستشير وربما لا يعرفه طالب غريب عن المنطقة وغريب عن الدرس، وقال يا شيخ ماذا تنصحني أن أقرأ في كتب التوحيد؟ فهذا المعلم بين خيارين، إما أن يرشده إلى كتاب متفق على أنه سهل كثلاثة الأصول والقواعد الأربع، فيقول له مثلا انظر في شرح أو تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أو شيخ الفوزان أو غيره من الشروح والكتب السهلة. الأمر الثاني، ربما يبدو للمعلم أن يختبره فيطرح عليه أسئلة في التوحيد، مثلا عرف لي التوحيد، ما هي أقسامه، ما هي شروط لا إله إلا الله، فإن رأى من الطالب ذهنا متوقدا أرشده إلى كتاب آخر، فقال مثلا انظر في شرح الواسطية أو انظر في شرح الطحاوية أو غير ذلك من الكتب، وهذا يرجع إلى المعلم. ثم إن رأى من طالبه الاشتغال بفنين أو أكثر زجره واشترط عليه أن يضبط الفن قبل أن ينتقل إلى فن آخر. قال العاشر، أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، والمسائل المستثنات من القواعد كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها، وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة وأشباه ذلك، ويبين مأخذ ذلك كله. وهذا ما يعبر عنه بعضهم بذكر الأصول. المعلم يرشد الطلاب إلى تحصيل الأصول لا إلى تحصيل الفروع وترك الأصول، لأن الطالب إذا حفظ الفروع وترك أصولها فإنه لا يمكن أن يعرف حكم مسائل ليست في حفظه من تلك الفروع. لهذا يحرص العلماء على تخريج الفروع والمسائل على الأصول. فما الفائدة إذن من حفظ المتون؟ ثلاثة الأصول تعتبر أصلا في التوحيد: كتاب التوحيد، الواسطية، الرحبية مثلا، كل هذه المتون تعتبر أصولا في فنها. فترى الطالب مثلا إذا حفظ الواسطية فله أصل عظيم في باب الأسماء والصفات، يستطيع أن يتكلم في مسائل ربما لم يدرس فروعها لكن لديه أصولها وهكذا. ثم إذا ذكر الأصول ولا بد لكل قاعدة من استثناء، أن يذكر له هذا الاستثناء. فنذكر مثلا من المسائل التي أشار إليها القواعد المضطردة، من القواعد المضطردة قال أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة. في القسامة إذا توفي، إذا وجد رجل ميتا ووجد شك في أنه مات مقتولا واتهم شخص أو قبيلة في ذلك، هنا يجب على ولي الميت أن يقسم. كم يقسم؟ 50 قسما، كما ورد في البخاري ومسلم في قصة مقتل عبد الله بن سهيل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة حدثت في زمن خيبر، اتهم يهودي بقتله لأنه وجد مرميا في فقير كما ورد في البخاري، والفقير هو أشبه بالساقية أو الجدول الصغير الذي تسقى منه النخلة، فوجد غارقا في دمه، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشترط عليهم أن يقسموا 50 قسما. فهذه القصة وهي القسامة خالفت الأصل وهو اليمين على المدعى عليه، ولهذا يرى مالك رحمه الله تعالى أن على المدعى عليه في القسامة الدية، تثبت الدية إذا أقسم المدعي 50 قسما، تثبت الدية في حق المدعى عليه، خلافا للجمهور فإنهم يرون أنه يقسم أيضا إذا لم تكن لديه بينة، وإلا لفتح الباب، وهذه من المسائل التي أنكرت على مالك رحمة الله تعالى عليه، وإلا لو فتح الباب في الادعاء لادعى أناس أموال ناس ودماءهم كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالمعلم يعلم الطلاب الأصول ويبين لهم الاستثناءات الواردة على القواعد. قال: وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول. بقراءة كتاب في الفن، يعني مثلا في التفسير عندنا مقدمة التفسير لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، في الحديث النخبة وما شاكلها، في أصول الدين عندنا الواسطية وكتاب التوحيد، في الفقه مثلا، وهذا كله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، وهكذا في الفنون الأخرى. وإما بالتدريج، ويقصد بتخريج المسائل على أصولها أثناء الدرس، ولهذا نجد في دروس أئمتنا كأمثال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تجده دائما يطرح الأسئلة على الطلاب ويرجع المسائل إلى أصولها، بل يمكن للطالب أن يكتب بحثا أكاديميا في مثل هذه المسائل التي يذكرها الشيخ في دروسه. القواعد والأصول من خلال دروس الشيخ يمكن أن تستخرج منها أكثر من كراس. قال: ومن ذلك أو هذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة ونوادر الفروق والمعايات. ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة والنقباء الاثني عشر والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس غزيرة الجمع. هنا مسائل في قوله نوادر ما يقع من المسائل الغريبة، يعني مثلا النوازل، لا يحسن بالطالب أن يتجرأ على أهل العلم الكبار راسخين في العلم ويتكلم في النوازل، النوازل لها أهلها. ومما ينصح به أهل العلم في هذا الباب في تخريج الفروع على الأصول قراءة كتب الفتاوى، فتاوى المعاصرين، لأن بها تعرف كيف خرج هذا الشيخ الفرع وهي المسألة النازلة على الأصل الذي اعتمد عليه. لهذا تجد مثلا اهتمام العلماء بكتب الفتاوى وجمعها، فجمع الونشريسي كتابه العظيم المعيار المعرب من فتاوى علماء الأندلس والمغرب، فيذكر فتاوى العلماء في المسائل النازلة. وهكذا جمع العلماء أو جمع الطلاب فتاوى علمائهم حتى تستطيع أن تستخرج الأصل الذي اعتمد عليه الشيخ، وهذا فيه دربة على تحصيل العلم. فيحسن بالطالب مثلا أن يذهب إلى فتاوى أركان الإسلام وقد درس بعضا من الأصول، ويذهب وينظر في فتوى من الفتاوى للشيخ رحمة الله تعالى عليه، ويحاول أن يستخرج الأصل الذي اعتمد عليه الشيخ في إصدار هذا الحكم، ثم يعرض ذلك على شيخه حتى يصوب خطأه أو يشكره ويشجعه إن أصاب. والمسألة الثانية التي أشار إليها، هناك أشياء لا يسعنا جهلها كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فعار علينا طلبة العلم ألا نعرف سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والبدريين، ولا نعرف أو لا نعرف المكثرين من الصحابة في رواية الحديث، ولا نعرف العبادلة عبد الله بن مسعود وابن عمر ابن عباس، لا نعرف الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، لا نضبط أسماءهم ولا كناهم ولا أعمارهم ثم ندعي أننا من طلبة العلم، هذا لا يحسن. وأذكر قصة حدثت مع شيخنا أبي محمد عبد الخالق ماضي حفظه الله تعالى، وهذه أذكرها لأنها جاءت في هذا السياق. ونحن مرة في درس من دروس الحديث سألنا عن وفاة الأعمش، متى توفي الأعمش، فلم يجب ولا واحد، فانقلب درس الحديث إلى درس الترهيب والزجر كما أشار المصنف قبل قليل، لكن الشيخ كان يعلم أنه لن ينفر هؤلاء الطلاب، لهذا كان يزجرهم وينهاهم. ومثل هذه أو مثل هذا الزجر والتوبيخ من الشيخ يجعلك تستحضره دائما ولو بعد سنوات، لأنه صراحة خطأ عظيم ألا يعرف الطالب مثل هذه السير. قال: وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه، وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجميل. يحذر المصنف المعلم أن يصيبه شيء من حسد الطلاب. قال: من منافسة بعضهم، إذا رأى المعلم تحصيل الطالب وفهمه وذكاءه ينبغي أن يشجعه، لأن كل ما يحصله هذا الطالب من فضل وعلم فهو عائد إلى من علمه، وما نراه من تربية الطلاب والسمت الحسن عليهم فهو يرجع إلى معلمهم الأول، فلهم أن يدعوا لهذا الشيخ وأن يذكروه بالجميل، وله هو في الآخرة الثواب الجزيل. ثم قال: الحادي عشر: ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب. فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. ولذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره في نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة. فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم. لا ينبغي أن يفرق، لأن المعلم هو بمنزلة الوالد، والوالد يجب أن يعدل بين أولاده. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله تعالى عنهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذه التي تسمى الأبوة العلمية، فليتق الله المعلم وليعدل بين أولاده في العلم ولا يفرق بينهم. فإن فرق لسبب داع كشدة اجتهاد وتحصيل علم وإتقان حفظ، فينبغي له إذا ميز أن يبين للطلاب، فيقول مثلا: أنا فضلت زميلكم فلانا لأنه حفظ درس اليوم، لأنه راجع، لأنه كذا، لأنه كذا. أما أن يقدم زيدا على عمر لمصلحة غير هذا فهذا من الظلم الذي يقع عند المعلم. ثم إنه يحسن بالمعلم أن يعرف أسماء طلابه وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم، حتى إنه يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه كان إذا التقى بأحدهم يسأله عن حاله وعن حال والديه وأهله وإخوانه، حتى إذا رأيته ظننت أنه يعرفه أشد معرفة. لهذا ينبغي للمعلم أن يكون قريبا من طلبته حتى يعم النفع بينهما ويكثر لهم الدعاء والتوفيق، لا كما يفعل بعض المعلمين في المدارس من سب الطلاب وعيبهم وربما كلاما لا يليق والعياذ بالله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتأدب بأدب الله تعالى وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.